الحلقة الثامنة. ذهبت بي الأقدار بعيدا عن كوكب العبادات والابتهالات والغناء المحمود والشرع المغبون والبكاء المستمر واللطم المنهمر. ذهبت إلى قاع لا تعرف الدنية في دينها قاع، فيها الصدق عنوان للدنيا وليس الدين قاع، فيها الصراحة وحرية التعبير أكبر من غيرها. فمكثت وتعرفت على أبناء جلدتي المغاوير، عليه لحية سوداء ونور عظيم وشارب رقيق مزين ونفحات حديث تسحر العقل وتجعل الجبين يركع من طراوتها. السلام عليكم. عليكم السلام، أنا زميلك هنا واسمي أبو عبد الله المقهوي، هل أنت جديد؟ قال نعم. حياك الله. الله يحييك. جلسنا وجلسنا إلى أن عرف من أنا شرعيا، فقال لي بودي أن نجلس في حديقة صاخبة بصوت الطيور ساكنة من صوت البشر. وافقت بكل شغف ورغبة. من أنت وما قصتك؟ قلت له قصتي من أولها إلى ثلثيها. فقاطعني وقال ما هي الأمور الملتبسة عليك؟ قلت له هل علي عليه السلام نفس النبي صلى الله عليه وآله كما ورد بالقرآن؟ قال لي قد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، سورة التوبة. فهل نحن نفس النبي صلى الله عليه وآله؟ قلت له هي تعني من عندنا من جنسنا. قال وكذلك الآية الأولى هي تعني أقرب الناس لي. قلت له خرجنا من هذه، أعزك وأكرمك الله يا شيخ. طبعا الحوار أطول ولكن الاختصار أجدع. قلت له يا شيخ، هل أبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة فعلا من علي عليه السلام؟ قال لي لو كان الأمر كذلك فلماذا صمت الصحابة كلهم؟ ولماذا صمت الوصي لذلك؟ فهل هو الخوف؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلي لا يخشى في الله لومة لائم، فكيف أن كان الأمر إلهي لا بد منه؟ أقنعني فعلا، فهل كل الصحابة رضوا بأن لا يكون الوصي في القرآن خليفة عليهم؟ أنا مقتنع من قبل ولكني أريد الاسترسال في الحديث لأنسي وفرحي ومتعتي به. قال لي يا أخي، لو جاء رجل ناصب لا يحب عليا عليه السلام؟ مر علينا رجل وقطع حديث الشيخ السني وسلم وقال إن الأمر مهم ويريدونك في العمل فورا وتعال معي. استأذنت من الشيخ وذهبت. مشينا مع الرجل وكان من طلاب الحوزات المتمرسين واسمه أبو فلاح، فقال لي لماذا تجلس مع هذا الناصب؟ قلت له أتحاور معه في بعض المسائل. قال لي أنت شيعي وتعرف أن هؤلاء يحللون دمك ويكفرون أهلك وعلماءك، فهل لك من غيرة على مذهبك؟ قلت له بل لي غيرة من الذين سيدخلون الجنة وأنا لا أعرف هل أكون معهم أم لا. فقال لي أنت من أهل الجنة بلا شك، وتحاسب حسب معاصيك وسيشفع لك إيمانك بالإمام. قلت له يا أبو فلاح، نحن نتمتع بالنساء وحلال لنا هذا، ونأخذ الأخماس ونعطيها وحلال لنا هذا، ونسب أبا بكر وعمر وحلال لنا هذا، وندعو الله أن يعجل فرج القائم وحلال لنا هذا، ونبكي بالسنة 9 أشهر لمآتم الأئمة وعزائهم وأربعينياتهم وحلال لنا هذا، ونفرح بالموالد وحلال لنا هذا. فهل تيقنا هذا في كتاب الله وعرفناه، أم من روايات فصدقناها؟ بالله عليك، هل يوجد لنا وقت لكي ندرس ونتمعن بمذهبنا؟ هل أبو بكر وعمر هم أساس اللعنة التي عرفنا معناها وهي الطرد من رحمة الله وغضبه عليهم؟ هل تعرف معنى أن يكون الرجل معه سيفه يقاتل الكفار ويفتح الأمصار ثم يقول لك يا أبو فلاح تفضل يا خلفنا نحن مهدنا لك الأرض وتعال أنت عمرها فقط؟ هل تعرف أن الصحابة كانوا كالأصابع المشتبكة مع آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله؟ انظر معي ودقق، أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان، من هؤلاء؟ هل هؤلاء من نسبهم ونلعنهم؟ هذا ابن تيم الذي قال أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر وأحب له من قرابة أهله له. هذا ابن الخطاب الذي أعطى الحسن والحسين أموالا من بيت المال لا يعطي مثلها لغيرهم، ولم يدخل عليه أحد بدون استئذان مثل الحسن والحسين. هذا ابن تيم الذي أطفأ فتنة المرتدين بسيفيه وسيف علي عليه السلام. هذا الذي تقولون أنه اغتصب الخلافة هو الذي أراد أن يبايع أبو عبيدة أو عمر على نفسه. علي عليه السلام من كثر شجاعته نام بفراش النبي صلى الله عليه وآله، والأمر خطير، ولكنه لا يخاف، وكان وحده لا أهل له في مكة، فهل يخاف أن يصدع بالحق ويأخذها من أبو بكر أو ينكرها عليه؟ هذا أبو بكر الذي هاجر مع جد الأئمة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ويمشي تارة عن يمينه وتارة عن شماله لكي لا يأتي على صاحبه سهم غادر أو رمح عابر. هذا الذي لدغته عقرب في الغار فصمت وصبر لكي لا يوقظ النبي صلى الله عليه وآله وهو نائم. هذا الذي تشرف بزواج ابنته من النبي صلى الله عليه وآله. هذا الذي ضرب وعذب في الدعوة إلى مكة وصبر على دينه. فهل ينافق بعد أن صار على سعة ومال ومنعة في المدينة؟ العكس يجب أن يكون، فأن ينافق في مكة ويرتد لأن الأمر عصيب وقتها، ولكنه لم ينافق في مكة إبان التعذيب والضرب والتشريد، فهل ينافق في وقت اليسر؟ هذا وهذا وهذا. ولا تنسى عمر بن الخطاب الذي فتح الإسلام في إيران والروم وإفريقيا، أبى المكوث في المدينة وأخذ الأخماس والتمتع بالنساء والأكل وشرب الفاره من الطعام والشراب، وآثر الجهاد ومتابعة الرعية. كان يستشير أبا الحسن عليه السلام، وهذا دليل على فضل علي عليه السلام. لو أراد الانتقام منه لبعثه مع الجيوش وقال له قاتل لكي يبعده عن المدينة أو يموت في ساحات القتال. وضع اسمه مع الشورى ولم يضع اسم أي قريب له. ولا تنسى أن ابنه عبد الله كان حيا وكبيرا. عثمان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله ابنتيه وآثره على كثير من الصحابة. عثمان صاحب جيش العسرة، وهذا موجود في أمهات كتبنا يا أبو فلاح. عثمان الذي عندما آلت له الخلافة على علي عليه السلام ففي الأمر مفضلة كبيرة، قال كيف؟ قلت من بقي من الستة للترشيح؟ قال علي عليه السلام وعثمان. قلت وماذا يدل ذلك؟ قال ماذا؟ قلت يدل على أن الاثنين الباقين من الستة هم أفضل اثنين في الصحابة، أخذتها من أحد السنة. ماذا فعل عثمان من علي عندما آلت له الخلافة؟ هل انتقم منه ونفاه؟ أو هل أرسله في الجيوش التي غزت الهند والسند؟ لا يا صديقي، بل أبقاه عنده لحاجته له. فكل هؤلاء يا صديقي كانوا يحبون عليا ويوقرونه وينزلونه منزلته. والفرق بينهم وبيننا أنهم قدروا عليا عليه السلام حق قدره، ونحن قدرناه فوق قدره، فاختلفت موازين قدره عندنا فاختل توازن المذهب. قال لي: اسمع، بعدما تنتهي من عملك تعال في شقتي، راح أعزم صديق طيب وحبيب وقل له الذي عندك، لأني مصدوم من كلامك وأنت شيعي. قلت له: أنا شيعي نعم، وتشيعي ليس معناه أن أرفع الرجل فوق ما وضعه الله، فأنا لا أعرف تقدير الرجال أكثر من رب العباد. تابعوا الجلسة المشوقة في شقة أخونا أبو فلاح مع صديقنا الجديد أبو حسين فاضل دشتي.